إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. يقول إبراهيم: أحسني إلى تلك الفتاة المصرية يا سارة وأكرميها، فقد كانت كما تعلمين عزيزة في قومها قبل أن يبتليها الله بما أصابها وأصاب قومها. يا نبي الله، لئن كانت هاجر عزيزة في قومها قبل أن يذل هؤلاء الرعاة الظالمون، فقد أعزها الله باتباع الحق، إذ هداها وشرح صدرها لدينه، ولئن كانت قد نزلت من شرفات قصرها وزخرف الدنيا ومتاعها الزائف، فقد رفعها الإيمان إلى شرفات المجد والعز الذي لا ذل بعده، واختارت الصحبة التي لا غدر فيها ولا مطمع ولا دنايا. يقول إبراهيم: صدقت يا سارة وصدقت هاجر، إن كان الإيمان قد وقر في صدرها وإني لأرجو لها هذا، فابحثي لها عمن يصلح لها زوجا من أتباعنا يكن لها أمنا ودرعا من الهوى وألسنة السوء. عماه، أريد أن ما بالك تتلعثم وكأنك تريد ما لا تستحق أو تطلب ما يعيبك؟ كلا يا عماه، إنما أطلب ما يزيدني شرفا بالقرب منك، إن كنت أستحق ذلك الشرف. أفصح يا دمشقي. أريد أرام. يا للشباب. ما قولك يا عم؟ انتظر حتى نصل أرض كنعان، حيث بقية الصحب والرفاق وأتباع نبي الله، أو ننظر بماذا يأمرنا نبي الله وفي أي أرض ينزل بنا حيث يأمره ربه. أمرك يا عم، لكني أريد أن تسألها، فإني أحسبها غاضبة مني. لعلك طلبت منها أن تأكل بعض طمي النيل حتى تستوثق. يا عماه، تلك خرافات أهل تلك الأرض، وقد رضيت بها مهما تكن. لا أريده يا أبي. ولما يا ابنتي؟ لقد تركني وأنا في شدتي وتخلى عني ونجا بنفسه. لقد أسأت الظن بالفتى، فما نجا بنفسه إلا ليذهب لنبي الله ويطمئنه على امرأته. كان يجب أن يبقى معي ويسعى بما يملك من حيلة وجهد لتخليصها وتخليصي. أتظنينه كان يقدر ولم يفعل؟ أتظنينه كان يستطيع أن يفعل شيئا ولم يفعل؟ كان على خطوات من حيث يحبسونها ولم يبادر، دون أن يسأل أحدا ليقتحم الجدران. ولو يقتل دونها ودوني، أنا التي يطمع في الزواج منها. وقد كان نبي الله وأصحابه وأبوك بينهم على خطوات من حيث تجلس تلك المرأة الطاهرة، بل إن نبي الله لو أراد أن يفعل شيئا يخلص به سارة لفعل، ولكنه نبي يوحى إليه، وبهذا أمرنا ألا نفعل ما يلقي بنا في التهلكة حتى يأمره ربه. وقد أمره ربه بما نصحنا به، وأتم الله عليه نعمته، وها نحن رجعنا جميعا تحوطنا عناية الله وملائكته، فعفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف يا ابنتي، واغفري لصاحبك الذي يريدك إن كنت تريدينه. لا أريد من الدنيا إلا صحبتكم يا مولاتي. بل أختك في الله يا هاجر، أو خالتك أو أمك، فلو أني رزقت بالولد منذ تزوجت نبي الله إبراهيم لكان أبنائي وبناتي أكبر منك يا عروس النيل. ما زلت في صباك وجمالك وكأنك أختي الصغرى يا عروس نبي الله. ما زلت في صباك وجمالك وكأنك تزوجته بالأمس. بالأمس، يا للأمس، لقد مرت 20 سنة أو أكثر منذ كان زفافنا، وما مضت ليلة إلا دعوت الله أن يرزقني بقرة عيني وقرة عين نبي الله، ولكن تلك مشيئة الرب سبحانه. من يدري يا أختاه، من يدري؟ لقد علمتنا أرضي أنه لا توجد أرض عقيم أبدا، حتى الأرض الصماء المالحة، ولكن إذا ما فاض حابي النيل وغمرها وغسلها وسقاها أنبتت، حتى البذرة الضعيفة سرعان ما تشق الصخر وتنبت وتسمو وتثمر. وكنا نزعم أنها روح ذلك النهر العظيم حابي. فما ظنك بها اليوم؟ ظني إنه اليقين، نعم اليقين، الثقة، الإيمان بأنها رحمة الله وعنايته وإرادته ومشيئته. ذلك هو القول الحق الذي ما داخلني شك فيه أبدا. إرادة الله وقدرته ومشيئته منعت وأعطت، فله الحمد فيما منع وله الحمد فيما أعطى. وإني أدعو أن يمنح ويعطي وينعم على نبيه وخليله بقرة عينه، ولو كان من رحم غير رحم سارة. ماذا؟ تتمنين له الولد ولو من زوجة أخرى؟ نعم نعم يا هاجر، لابد للرجل من ذرية، والزوجة المحبة لزوجها إذا حرمت من نعمة العطاء فلابد أن تسعى أو تأذن لزوجها أن يتخذ له زوجة تأتيه بالولد وتفرح له وتفرح به وتفرح بكل ما يفرح به زوجها الذي تحبه. سيدتي أتبكين يا أجمل زوجة وأطيب امرأة رأيتها منذ وعيت؟ تبكين يأسا؟ لا لا لا تيأسي، لا تيأسي، وسوف أبشرك بنفسي ذات يوم قريب وأغني لك أغنية من أغاني الفلاحين في بلادي يوم أن تحمل العروس ويوم أن تلد، وسوف أحمل مولودك على يدي وأوصيه بما توصي نساؤنا مواليدهن أن يكونوا طوعا وعونا للأب والأم. يا من ستكونين أعظم أم لخير أبناء نبي الله. وإني لأرجو أن أسبقك بتلك البشارة إذا ما رضيت بما سأعرضه عليك. أنا رهن إشارتك يا خالتي أو يا أختي الصغرى. ما رأيك في نبي الله إبراهيم؟ لقد صدقته وآمنت بما جاء به عن يقين، وخرجت من بلادي طائعة وتبعتكم أختا أو خادمة حبا في دين الله ونبي الله وأصحابه. نعم، لكني أسألك رأيك فيه، رأيك فيه زوجا. زوجا؟ زوجا؟ أنا؟ وهل طلبني منك؟ ثم كيف تقولين هذا؟ أنت؟ أنا لا أدري كيف أجيب أو أسأل. لا لا، لابد أنك تمزحين يا سارة. نعم نعم، لابد أنك تمزحين يا سارة. يقول إبراهيم: إني لفي عجب مما أسمع منك يا سارة. وفيما العجب يا نبي الله؟ لابد لك من ولد، وقد كنت أرجو الله أن أكون أنا أم أولادك. يقول إبراهيم: لتكن مشيئة الله. لا تظني أنني ضقت بك أو مللتك يا حبيبة الأمس واليوم، وإلى ما شاء الله. يا حبيب القلب، ما حيلتي وأنا لم أرزق بما ليس لامرأة فيه أي حيلة؟ ولن يضيرني أو يسوءني أن تختار لك من تصلح لنبي الله زوجا ولأولاده أما. وقد بحثت في من معنا من أخواتنا في الله فلم أجد أصلح لك من تلك الفتاة المصرية في طيب عنصرها وطهارة نبتها ورجاحة عقلها. فإن كانت تروق لك تزوجها، تزوجها يا نبي الله. يقول إبراهيم: اتركي هذا الأمر لمشيئة الله تعالى وإرادته سبحانه. يا أبت فاني أبشر سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله.